وقفات موجزة. تحدثنا بالأمس عن براءة يوسف عليه السلام، وتحدثنا عن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، وقلنا هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم. هو ما همش خالص، فتقدمه إيه وتأخير، وده اللي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله. زي ما قلنا في لولا أن ربطنا على إن كادت لتبدو به، لولا أن ربطنا على قلبه، واضح. وهي ما أظهرت شيئا. الشاهد فيه خمسة شهود شهدوا ببراءة يوسف، خمسة من الشهود شهدوا ببراءة يوسف. أول شهادة شهادة الحق سبحانه وتعالى، الله شهد له بذلك بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الثانية شهادة النسوة، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا ما علمنا عليه من سوء. الشهادة الثالثة شهادة امرأة العزيز، واضح. قالت امرأة العزيز الآن حصحصة أنا راوتته عن وإنه لمن الصادقين، ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم. اثنين يعني. الثالثة شهادة الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه وإن كان قميصه، عشان ما طولش. طب مين هو الشاهد الخامس؟ مين هو الشاهد الخامس؟ ما هو ده، وشهد شاهد من أهله. مين الشاهد الخامس؟ لا، لا في شاهد خامس، ده مستنبط. ها؟ مين الشاهد الخامس؟ لا. مين؟ لا. شهادة الخامس عشان ما اطولش عليكم، انكم مش هتعرفوه، اللي هو ابليس. ابليس الشيطان. طب ايه الدليل؟ ايه الدليل انه شاهد ببراءة يوسف عليه السلام؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. ويوسف مش من المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. بخمسة شهود، خمسة إيه شهود، واضح. غير مباشر، بس صح ولا مش صح؟ مش وارد صح. خلاص اسكت، ساكت بقى، اسكت. شوف يوسف عليه السلام وشوف ابراهيم عليه السلام، احنا مساكين خالص خالص. شوف في قوله في نهاية ما اكرمه الله به وجعله على خزائن الارض وبيض وجهه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية وتكريم. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يوسف خايف على نفسه، قلت توفني إيه؟ إذا كان يوسف خايف على نفسه وقلت توفني مسلما، إحنا هنقول عن نفسنا إيه؟ وبيقولوا ألحقني بالإيه؟ وإذا كان يوسف مش من الصالحين هنكون إحنا من الصالحين؟ اجتهد على نفسك وانكسر لله ولا تعجب بعملك، ودايما خليك قريب من الله، وخليك مخبت ومنكسر ومتواضع، ودايما تعترف لله بالفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو ربنا من عليك بالقرآن، بالاستقامة، بأي شيء، قال الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم. حتى أهل الجنة قالوها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خليك كده ماشي كده على طول، قول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب ثبتني، يا رب خذ بإيدي، يا رب استرني، يا رب اجبر كسري، يا الله تنغرش. ده الأثر الصحيح عن الإمام أحمد لما جاء أهو ملك الموت ودخل ابنه يلقن الشهادة فكان يقول لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. الواد تعجب يا دي هو ده إمام أحمد بقى إمام أهل السنة؟ بقول له يقول لا إله إلا الله يقول لا وبعدا. فلما سري عنه قال له يا أبي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله تقول لا وبعدا. قال ذاك الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد عليك خلاص فتني. فكان يقول لا وبعدا لسه الروح ما طلعتش لا وإيه لا وبعدا. وهو اللي قيل له متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة. وهو اللي قال أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتصر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. أخواني عشان ما أطولش عليكم كلام يما خالص. الأيام ديت زبدة الشهر. إحنا خففنا عليكم في أول الشهر. أنا سؤال هسألك سؤال. النبي كان بينام العشر الأواخر؟ مش كان بيحيي ليله؟ إذا دخل عشر الأواخر عمل إيه؟ شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليل. اعتبر العشرة دول ما فيش فيهم نوم. أنا سؤال يعني إحنا هنروح نعمله إيه؟ ده إحنا بقالنا كام شهر عمالين في غفل. إحنا هنغتنم ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة. ليلة واحدة بس التسبيح فيها أكثر من تسبيح كم سنة؟ الركعتين فيها بكام؟ ليلة واحدة خير من ألف شهر. يعني لو عجبني النهاردة تشبيه أحد الدعاء جميل جدا. لو عشر شنط وشنطة فيها مليون دولار وشنطة فيها مليون إيه؟ دولار. وقل واحد خلي بالك الشنط ديت كل يوم تفتح شنطة وانت ونصيب ولا تفتح شنطة واحدة وانت بخيار يا فيها يا ما فيهاش هيختار ايه؟ ما انا ما قلتش احنا هنشن كده. الليالي الفردية حصلي والزوجية مش حصل. ده انا حاجي ليلة القدر بس ليلة 27 من قال انت مسافر العشر لايه؟ لو هو نشن على شنطة كده وفتحها هيلاقي وطلعت فاضية مش يبقى راجل خايب. طب لو جه كل ليلة يفتح شنطة هيحصل المليون دولار ولا لا؟ هو نفس الكلام. ولا تشوف شمس ولا تشوف غير. انت اجتهد في الايه؟ بالعشر كله وهتكون قد ادركت ليلة القدر. بس ليك نصيب فيه ليك نصيب فيه. فاحنا هنصلي عشان نختمه معنا هنختمه وانت هتختمه معانا غصب عنكم ان شاء الله ان شاء الله. هنصلي التراويح 8 ركعات والوتر هنأخره اخر الليل. وهنصلي كل ركعه بربع مع ربع في العشاء يبقى 9 تربع. تمام هنختم لان احتمال كبير الشهر ده يكون 29 يوم احتمال كبير. تمام وهنصلي في القيام بست تربع بس وهنختم وهنبقى مرتاحين خالص ان شاء الله. اختاروا لنا بقى ساعه كده نصلي فيها التراويح اللي هو التهجد يعني الاثنين بدري. احنا عاوزين نصلي ونطلع من الصحراء عشان ما تفوتش صلاه الفجر. لا ثلاثه كويس خالص ثلاثه كويس خالص ثلاثه او ثلاثه وربع كمان او ثلاثه ونص كمان. لا لا تنص لا لا لا لا لا لا لا لا ما احنا خلي بالكم احنا مش هنطول عن ساعه يا ساعه ايه يبقى من ثلاثه صلاتنا الساعه ثلاثه ان شاء الله. هنصلي صلاه القيام التهجد الساعه ثلاثه ان شاء الله ونسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم ليله القدر وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولا يهم السحور كمان فحت وراد. لا السحور على خلق السيد. ونكثر من هذا الدعاء. عائشة رضي الله عنها كانت بتقول هذا الدعاء، والنبي علمها هذا الدعاء بس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه لو عفى عنك كما قال ابن القيم حجي لك المنح كلها، لو عفى عنك حيسر أمرك ويرزقك ويجبر بخطرك وكل ما تريده هتلاقيه. المهم يعفو عنه، يعني زي واحد، ولا المثل الأعلى، يعني والله المثل الأعلى، واحد بينه وبين الملك ولا بين الحاكم بينه وبينه إيه؟ فجوة، بينه وبينه شيء، هل الحاكم هيجربه منه؟ هيعينه في وظيفة حلوة؟ ده هيتنيه مترصد له وحطه في دماغه، صح؟ لحد ما يزيل اللي بينه إيه؟ وبينه. لو راح أزال ما بينه وبين الملك ولا المحافظ ولا رئيسه في الشغل مثلاً، وخلاص بقيت القلوب صافي، هيبدا ايه؟ او نفس الشيء، انت طول السنه فيه معاصي وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، لو عفى عنك وتجاوز عنك هتبدا تجيلك الايه؟ المنح. يا رب يا رب يرضى عنا وعنكم يا رب، ويقبل منا ومنكم صالح الاعمال. استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله إلا أنت، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.